وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. هذه الآية هي مفتتح سورة النساء، وسورة النساء هي موضوع درسنا في هذه الحلقة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها. هذه السورة العظيمة من أطول سور القرآن، إن لم تكن الثانية في الطول، وهي سورة قد تضمنت موضوعات كثيرة، وإن كان مقصودها عند كثير من أهل العلم واحدا وواضحا وبينا. سنتحدث إن شاء الله في هذه الحلقة حول مضامين هذه السورة والمعلومات العامة عنها والتعريف بها، لكي تكون مقدمة إن شاء الله بين يدي الحديث عن آياتها ومقاطعها. لعلنا نبدأ إن شاء الله بالدكتور عبد الرحمن الشهري، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشايخ. حياك الله. حياكم الله يا الإخوة المشاهدون. ونحن اليوم بإذن الله سنبدأ فعلا كما تفضلت في سورة النساء، بعد أن أطلنا الحديث الحقيقة في الحلقات الماضية في سورة آل عمران والبقرة والفاتحة، ونسأل الله أن ينفع بهذه المجالس وبهذه التأملات. يعني من المعتاد عند الحديث في أول سورة أننا نتوقف عند اسم السورة ودلالاته، ونتحدث عن مكان نزول السورة، هل هي نزلت في المدينة أو في مكة. وبعض الناس ربما لا يتفطن إلى أهمية مثل هذه المقدمات، ويظن أنها ليست داخلة في صلب فهم المعنى، في حين أنك إذا عرفت أنها نزلت في المدينة في السنة مثلا الخامسة أو السادسة أو في أول العهد المدني أو في آخره، له دلالة في فهمها. صحيح. والعلماء يستنبطون من ذلك فوائد كثيرة، وخاصة في السور المليئة بالأحكام مثل سورة النساء. فسورة النساء مليئة بأحكام الفقهية التي تخص النساء وتخص غيرها. أيضا الحديث عن ترتيب نزولها من حيث النزول، متى نزلت، ما هي السور التي سبقتها والسور التي جاءت بعدها. أيضا معرفة ترتيبها يعني يهم الذي يريد أن يفهم ويتدبر الآيات على وجهها الصحيح. أيضا كما تفضلت من حيث أنها أطول من أطول السور وأنها من السبع الطوال، هذه من المسائل التي إن شاء الله نناقشها. دعونا نبدأ باسم السورة. لماذا سميت سورة النساء بهذا الاسم؟ المفسرون غالبا يذكرون سببا ويقولون أن هذه السورة من أكثر السور التي وردت فيها أحكام للنساء. وردت أحكام للنساء في سورة البقرة، فوردت أحكام ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن إلى الآيات التي بعدها، والوالدات والطلاق وما يتعلق بالطلاق وما يتعلق بالرضاعة وما يتعلق بالعدة المتوفى عنها زوجها إلى آخره، وكل هذه من الأحكام التي تتعلق بالنساء. أيضا سورة الطلاق فيها أحكام النساء، لكنها خاصة في موضوع الطلاق وما يتعلق به. وغير ذلك، هناك سور مثل سورة الأحزاب، سورة النور، كلها فيها ورد فيها حديث عن النساء، لكن سورة النساء خصصت بهذا الاسم ليس فقط لأنها اشتملت على أحكام تخص النساء فقط، ولكن لأنها لو تأملها المتأمل فعلا، طبعا كم عدد آيات سورة النساء؟ 176 آية. أعجبني حديث للدكتور إبراهيم خليفة، وهو أستاذ التفسير في جامعة الأزهر، وأنا أنصح الحقيقة بقراءة كتب هذا الرجل الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة، هذا من أساتذة التفسير الممحصين. فله كتاب في تفسير سورة النساء، التفسير التحليلي لسورة النساء، وهو كتاب ثمين فعلا، هو صغير الحجم لكنه توقف عندما لم يتوقف عنده غيره، وتحدث وقال إن هذا سبب فيه نوع من ال يعني ما ودي أقول سذاجة أو سطحية، لأن هناك سور كثيرة تحدثت عن النساء، فلأنها تحدثت عن النساء ليس هذا هو السبب الدقيق، وإنما لأنه سرى في هذه السورة وتغلغل فيها موضوعان من ألصق الموضوعات للتعامل مع النساء. ما هما؟ قال وهما الإنصاف والإصلاح. موضوع الإنصاف وموضوع الإصلاح. الآن ورد في سورة النساء الحديث عن حقوق النساء، أليس كذلك؟ بلى. وأنا متأكد أنك سوف تتحدث عن مقاصد السورة دكتور محمد، وستقول أنها في حقوق الضعفاء. بلا شك. صح ولا لا؟ بلى بلا شك. نعم، وحقوق الضعفاء، أو كما ذكرها الدكتور عبد الحميد الطهماز وعممها وقال أنها حقوق الإنسان في سورة النساء، له كتاب بعنوان حقوق الإنسان في سورة النساء. نعم. وقال إن هذه السورة أرست حقوق الإنسان، مبادئ حقوق الإنسان بكل ما تعنيه الكلمة. وذكر نماذج حقوق الضعفاء، حقوق النساء، وحقوق الأيتام. أي نعم. نعم، وهم من كلهم ضعفاء. من الضعفاء، نعم. لكن النساء، يعني سميت السورة بسورة النساء لأنها تحدثت السورة في الحقيقة عن جوانب كثيرة تهم النساء، من أهمها الإنصاف وهو ما تحتاجه المرأة من زوجها ومن وليها، ومن إن كانت يتيمة من وليها، وإن كانت غير يتيمة فمن وليها والدها وكذا، والإصلاح. فأنت الآن من يعني ليست حقوق النساء فقط أنك تعطيها حقها، وإنما أيضا أن تصلحها وأن تربيها وأن تتعاهدها بحسن التربية والرعاية، حتى إذا تزوجت فتكون نعمة الزوجة، إذا كانت يعني تكون عضوة صالحة في المجتمع. فالمهم أنه حلل الدكتور محمد أو الدكتور إبراهيم خليفة قضية تسميتها بسورة النساء، وسبب ذلك أنها اشتملت السورة على موضوعين عظيمين دقيقين، وهو موضوع الإنصاف، إنصاف المرأة بالذات، وإصلاحها، وأن هذا الروح وهو الإنصاف والإصلاح يسري في السورة كلها، في كل العلاقات. لعلنا إن شاء الله في أثناء الحديث عن السورة نتناول مثل هذه الصور إن شاء الله. في قضية طبعا الإنصاف في قول الله عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، في أول السورة صح؟ أي نعم. في قضية الإصلاح الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وهذا كله من الإصلاح. هذا إصلاح وإنصاف أيضا، إن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ومن الإصلاح أيضا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق. ومن الحقوق الآية اللي بعدها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين والجاري القربى والجاري الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فالعلماء عدوا الزوجة من الصاحب الجنب. هنا من الصاحب الجنب لأنها تصحب الإنسان أطول صحبة. صحيح. وأيضا من أهم الحقوق الحقيقة فيها الحقوق المالية. نعم. في الإرث. نعم. وهذه كانت في الجاهلية يعني ملغاة. صحيح. ولعل إن شاء الله جينا إليها يعني نقف عن وقفات فيما يتعلق بحفظ الإنسان. للجانب المالي للمرأة. أي نعم. ولذكر الدكتور عبد الرحمن حقيقة مهم جدا في قضية أن هذه السورة واللي ذكرها الدكتور عبد الحميد طهماز في حقوق الإنسان أن هذه السورة تبين لنا رعاية الإسلام للمرأة الرعاية الخاصة بحيث أنه من تكريمه لا نسمى سورة باسمها. نعم. وتسمية السور هو نوع من التكريم في مثل هذا الموطن. نعم. أن يكونه يراعى جانب النساء فتسمى هذه سورة النساء وهي ثابتة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. فهذا الحقيقة جانب مع الأسف لما تأتي في بعض الدراسات نحن نغفل عنه لأنه صار عندنا من المسلمات ولا ننتبه له، لكن بعض الدارسين خصوصا من غير المسلمين لما يأتي إلى تحليل مثل هذه القضايا فهو يسترعي انتباهه أنه كيف اعتنى الإسلام بالمرأة فسمى طبعا هذا المنصف نتكلم عن المنصفين فسمى سورة كاملة طويلة باسم هذه الفئة وهي فئة النساء. وتجد بعضهم يبدأ يقارن بقضية كم عدد هذه السورة وعدد السورة الأخرى وإلى يعمل مقارنة معينة لكي يوصل إليك رسالة أو يوصل إلى من يريد أن يكلم رسالة أن الإسلام ظلم المرأة. لا لا لم يظلم المرأة، هو عادل الآن، هو في باب الإنصاف يقول الإنسان لم يظلم المرأة وأنه اعتنى بها عناية. لا، اعتنى بها عناية فائقة. نعم. يعني بعضهم لما يتكلم عن مثل هذا يريد أن يبين هذا الجانب. الإنسان لم يظلم المرأة وأنه اعتنى بها عناية، لا اعتنى بها عناية فائقة. نعم. يعني بعضهم لما يتكلم عن مثل هذا يريد أن يبين هذا الجانب، آخرون يعرفون هذا الجانب لكن مع الأسف يريدون يتجاهلونه، ونحن لابد أن نبرزه وأن نبينه، لأن الظلم الذي يحصل على المرأة الموجود اليوم والصور القديمة إذا لم تكن من منطلق إسلامي فنعلم أنها من الظلم إذا وقع فيها خلل. لأما ما سنه الإسلام وما شرعته الشريعة فلا يمكن أن يكون فيه ظلم من المرأة أبدا. صحيح. يعني ما لا يمكن يكون، ومن عرف حال المرأة في جميع العوالم ونظر لحال المرأة في الإسلام سيعرف أنها امرأة معززة ومكرمة. صحيح. وأنه لا يوجد ما يزعم إلا مع الأسف ممن قد فسدت فطرته أو كان فيه خلل في تصوراته. وأنا أعجبني يعني من الطرائف يمكن تحكى في هذا يعني تنقل عن الشيخ الدكتور صالح العايد، يقول أنه مرة كانوا تناقش واحدة عن المرأة في الإسلام، وطبعا ودائما مع الأسف الغرب أخذ صورة سيئة أن المرأة مظلومة في الإسلام، وهذا بسبب الدعاية الإعلامية اليهودية. نعم. التي نعم. أجريت ضد المسلمين. نعم. فهو يقول أنا زوجتي عينت لها سائقا برتبة بروفيسور، فاستغربت قال نعم ومتى ما شاءت في أي وقت شاءت من ليل ونهار يذهب بها إلى ما تشاء ويقضي لها حوائجها ويشتري لها أغراض. هذا دكتور صالح يقوله. أي دكتور صالح. ويعني نفسه طبعا. يعني نفسه طبعا. فيعني استغربت قال نعم، قال أنا سائق زوجتي وأنا أذهب بها فأنا نقول لها طب ما أدري على الشيخ صالح لو سمعنا عاد ممكن يصحح الرواية أو فهذه الحقيقة أو لفتة أنا أعتبرها من اللفتات الجميلة جدا في أن نوصل لهؤلاء أن كيف نتعامل أو كيف نتعامل على الأقل النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء، وأن الصور التي نجدها أحيانا من ظلم المرأة هذه غالبا تكون بسبب جهل أو بسبب عادات ليست من الإسلام في شيء، وأيضا هي من الأفراد، والأفراد لا يمكن أن يضروا يعني الإسلام أصلا. لا أيضا نعم، لا لا لا لا يعني أراد أن يحاكم الإسلام فليرجع إلى نصوص الإسلام في مصدريه الكتاب والسنة. نعم. ما كان عليه الصحابة والصدر الأول. صحيح. وسنأتي إن شاء الله أيضا لما نتكلم عن آية فعظوهن. قبل أن نتجاوز يا مشايخ موضوع تسمية سورة النساء. نعم. لماذا سميت سورة النساء بهذا الاسم؟ أسماء سورة النساء الثابتة هي سورة النساء. نعم. أليس كذلك؟ نعم. أنا سمعتك دكتور مساعد تقول ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل فعلا ثبتت تسميتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سماها سورة النساء؟ نعم. وين؟ طبعا فيه مثلا يعني اللي يحضرني أنا اللي أذكر كنت بسألكم فيه وهو أن عبد الله بن مسعود عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، ليس كذلك؟ نعم. فقرأ ابن مسعود قال فقرأت من سورة النساء، هذه واحدة. نعم. حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة. فهذا موضع أنه سمع عبد الله بن مسعود باسم سورة النساء. وأيضا عبد الله بن مسعود لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل وابن مسعود أيضا ابن مسعود. قال فهممت بأمري سوء. نعم. هذا ابن مسعود قال إيه. نعم. نعم. قال لما قال افتتح البقرة. نعم. حتى قلت يختم في يركع في المئة، قال حتى ختمها ثم قرأ سورة النساء. نعم. فقلت يركع في آخرها ثم افتتح سورة آل عمران، قال حتى هممت بأمري سوء. قيل وما هممت به يا أبا عبد الرحمن؟ قال هممت أن أركع وأدعى. أيضا حديث عمر سورة القيام. نعم. حديث عمر في الكلالة لما قال له لما سأل قال كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلالة فقال تكفيك آيته الصيف. أي نعم. في سورة النساء. في سورة النساء. لكن قال في سورة النساء الظاهر ما أذكر الآن لكن كنت راجع عموما أظن قال تكفيك آية الصيف. تكفيك نعم. صح صدق. لكن يظهر الله أعلم يعني أن الصحابة لما دار على ألسنتهم كلمة النساء سورة النساء ولا يعرف أصلا لها اسم ولا آخر. يعرف لها اسم آخر أنه كان بتوقيف نعم بتوقيف. فهذا من الأسماء التي شاعت وذاعت ولم يعرف لها ولا أعرف أن يعني أحدا سمى هذه السورة يعني في عهد الصحابة بغير هذا. جميل. فيه مسألة أخرى قبل أن نتجاوزها لو تنبهنا إليها دكتور محمد اللي هي أن بعضهم يسميها سورة النساء الكبرى هذه سورة الطولة. سورة النساء أو سورة النساء الطولة. نعم. فهل هذا صحيح؟ طبعا هذا كأنه سيجرنا إلى خلاف لا بأس لكن لا سأذكر لك ما عنده طبعا اللي ما يعرفون أنه دار قبل الحلقة حديث حول هذا. أي نعم. طيب طبعا المشهور عند المفسرين أن سورة النساء القصرى أو الصغرى نعم. هي سورة الطلاق. جميل. وأما سورة النساء فقد اشتهر في كتب التفسير أنها سورة النساء الطولة وأنا أرى أن هذا الوصف صحيح ولا إشكال فيه. أما هل هو ثابت فما رأيت شيئا يثبته، يعني قصدي لم أرى هذه التسمية في حديث صحيح أو نحو ذلك عن أحد من المعتبرين، لكن هذا الوصف في نظري صحيح. يبقى إشكالا في حديث ابن مسعود لما جاء إلى حديث العدد أو آيات العدد في وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، بيّن أن هذه الآية الواردة في سورة النساء القصرى نزلت بعد الآية التي وردت في الطولة، فحملها بعضهم على أن هذا اسم سورة النساء سورة النساء الطولة، وهذا غير صحيح. أن الطولة المذكورة في هذا الحديث حديث مسعود اللي رواه البخاري والبخاري نعم أي نعم هو المقصود به سورة البقرة صحيح. وهو يشير إلى قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 و10. هذا ما في إشكال عندي، لكن وصفها بأنها سورة النساء الطولة أرى أنه وصف صحيح ولا إشكال فيه، خصوصا أنه غالب الأسماء هي اجتهادية وليست توقيفية. هي وصف لها وصف لها. نعم. طيب لماذا لا نتفق أنا وأنت على قول وسط؟ فنقول أن القول الذي قصد به ابن مسعود عندما قال تغلظون عليها اللي هي المتوفى عنها زوجها الحامل تغلظون عليها وما نزلت سورة النساء القصرى إلا بعد سورة النساء الطولة أو عفوا النساء بعد الطولة بعد الطولة بعد أيوة. الطولة كذا نعم. فالطولة يقصد بها البقرة البقرة نعم. والقصرى سورة الطلاق. فقالوا إذن إذا قيلت النساء الطولة فهي البقرة والنساء القصرى هي وما ذكر ذكر لا ما قال النساء عفوا والقصرى والقصرى هي لا لا بالعكس قال سورة النساء لا الطولة. ما قال لا لا يا رجل لا قال الطولة فقط قال إلا بعد الطولة فهي البقرة. أي لو قال النساء الطولة لكان انتهى الإشكال. صار اسم جديد لسورة البقرة. لكان اسما جديدا. وهذا هو وهذا الذي قاله الشراح. لا هو في البق في البخاري أنا رجعته قال الطولة. فلما قال الطولة ولم يصفها بالنساء عرف أنها سورة البقرة لأنها أطول سورة في القرآن. جميل. إذن على كل حال لا خلاف إن شاء الله. طيب. إن شاء الله. طيب. إن تكرمتم. كنت أنا بس أشير إلى قضية أن النساء سورة النساء إذا أطلقت فهي هذه السورة. نعم نعم. أي. نعم. إذا أنت كان في ذهنك شيء ما أخبرتنا قبل الحلقة لا لأنها ناقشها الدكتور إبراهيم هنا إيش قال؟ ناقش قضية أنها قال تجعلون عليها يعني المتوفى عنها زوجها وهذا نص البخاري زوجها إذا كانت حاملا التغليظة ولا تجعلون لها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطول بعد الطول بعد من دون بعد النساء الطول المراد بها البقرة نعم. الطاهر بن عاشور أيضا أجاد في الفكرة هذه طبعا ذكر أنه لا يعرف لها اسم آخر إن سورة النساء نعم. قال لكن يؤخذ مما روي في صحيح البخاري نعم. عن ابن مسعود من قوله لنزلت سورة النساء القصرى يعني سورة الطلاق أنها شاركت هذه السورة في التسمية بسورة النساء أي نعم. لأنه سمى الطلاق مشهور بسورة الطلاق صح. فهو سماها سورة إيش؟ النساء الصغرى قال يعني وأن هذه السورة تميز عن سورة الطلاق باسم سورة النساء الطولة ولم أقف عليه صريحا ووقع في كتاب بصائر ذوي التمييز للفيروزبادي أن هذه السورة تسمى سورة النساء الكبرى واسم سورة الطلاق سورة النساء الصغرى ولم أراه لغيره جميل. يقول لم أراه لغيره أي الكبرى نعم. اللفظ الكبرى وهذا يحصل من الفيروزبادي أنه يجتهد في تسمية بعض السور نعم. نعم طبعا هو لا شك أنه الاسم هذا كنا نقول سورة النساء الطولة بمفهوم المخالفة من كلام ابن مسعود أين ليس في إشكال وما دام وصفا فالمسألة فيها سعة وخصوصا أسماء السور ليست توقيفية في غالبها يوجد هناك أسماء توقيفية كثيرة لكن الأكثر من الأسماء المتعددة المذكورة في كتب التفسير أنها أسماء اجتهادية وليست توقيفية صحيح. ولذلك يقولون أن الأفضل أن لا تقول أن السورة توقيفية إلا إذا ثبت فيها النص صحيح وأما ما لم يثبت فيها النص فعلى الأقل تتوقف صحيح. تتوقف لا تجزم انها توقف طبعا من يعني من لطائف السوره فيما يتعلق بقضيه ان رعايتها وعنايتها بالنساء طبعا ذكرت كثير من الاحكام المتعلقه بهم ختمت السوره بموضوع مرتبط يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله صح لهي ايه الكلاله ايه الكلاله نعم. طيب نتحدث عن نزول هذه السوره طبعا لا اشكال او باجماع العلماء انها سوره مدنيه طبعا من يعرف نزولها اصلا والآيات التي وردت فيها وأسباب النزول يجزم بذلك ومن يقرأ السورة يعلم أن موضوعاتها موضوعات مدنية وهذا لم يكن محل إشكال عند أحد المفسرين فيما نعلم، يعني هي سورة مدنية بالإجماع، وقد حكى الإجماع بعض المفسرين. طيب كيف تقول إنها كيف يقال يا دكتور محمد لأن بعض الذين كتبوا في علوم القرآن يقولون السورة التي ورد فيها يا أيها الناس فهي مكية، فهذه فيها يا أيها محمد لأن بعض الذين كتبوا في علوم القرآن يقولون السورة التي ورد فيها يا أيها الناس فهي مكية، فهذه فيها يا أيها الناس، كيف تقول أنها مدنية؟ طبعا هذه الأشياء التي ذكروها إنما أرادوا بها يعني بيان مواصفات للسور المدنية، وليس تحديد ما ورد فيه يا أيها الناس أنها سورة مدنية، فيقولون يغلب على السور المكية أن يرد فيها يا أيها الناس ولا يرد فيها يا أيها الذين آمنوا ولا العكس، لكن الوصف ذكروه بالتحديد، قالوا كل سورة ذكر فيها يا أيها الناس ولم يذكر فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية. هذا هنا قيد للضبط، قيد للضبط، وهذه سورة مليئة بيا أيها الذين آمنوا، ومثلها سورة البقرة صحيح، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس. إذن هذا الضابط غير مضطرد، يعني غير مضطرد قطعا، أي لا هو يعني هو دلالة أو علامة تتعرف به على السور المكية، يعني هو يدخل في باب الضوابط وليس قولا مستقلا. أي طبعا طبعا السيوطي رحمه الله تعالى جعله قولا مستقلا ويتكلم عن الأقوال في المكي والمدني، وأنا أرى أنه هذا ليس بدقيق في تعريف المكي والمدني، في تعريف المكي والمدني، لأنهم هما نظروا إلى المخاطب فقالوا ما كان خطابا لأهل مكة فهو مكي وما كان خطابا لأهل المدينة فهو مدني. طيب يجي السؤال، كيف نعرف الخطاب لأهل مكة؟ قالوا بسيطة، اللي فيه يا أيها الناس فهو خطاب لأهل مكة، لكن ليس كل السور فيها بالضبط، فهو غير منضبط غير مضطرد صح، غير مضطرد، ولهذا كونه في باب الضوابط أولى من كونه قول مستقل، لكون أن نقول هذا إن هذا قولا مستقلا، نعم قول مستقل هذا ليس بدقيق صحيح، هم يجعلونه في الضوابط يا دكتور، لكن مو مشكلة السيوط رحمه الله تعالى جعله قول، جعله في الضوابط من جهة، هو بقول أيوه هو بقول جعله قول، لا هو من قول يعني القول بالحقيقة هو باعتبار المخاطب، نعم. التعريف الثالث باعتبار المخاطب، لكنه عندما أراد أن يحدد كيف تحدد المخاطب قال يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، فأنت ظننت أنها قول مستقل، هو فعلا هو كأنه قول مستقل، لا هو ما قال بالخطاب، هو قال كل سورة فيها أيها الناس، يعني الآن هل قال السيوطي القول الأول أن ما نزل بمكة مكي، ما نزل بمدينة مدني، القول الثاني ما كان قبل الهجرة مكي، ما كان بعد الهجرة مدني، القول الثالث ما كان يا أيها الناس فهو مكي، مكي. وما كان أيها الذين آمنوا فهو مدني، توقع أنه قال كذا؟ أنا ما أتوقع أنه يقول كذا، هو يقول أن ما كان خطابا لأهل مكة فهو مكي وما كان خطابا للمدينة فهو مدني، لكن عندما أراد أن يحدد كيف نعرف خطاب المكة من المدينة قال يا أيها الناس لمكة ويا أيها الذين آمنوا للمدينة، لكن غير منضبط كما تفضلت، هو غير منضبط، غير منضبط، تحتاج إلى مراجعة. على كل السور التي افتتحت بها أيها الناس سورتان، وقد ذكر فيها الزركشي في البرهان لطيفة جميلة، قال افتتحت سورتان بها أيها الناس، الأولى سورة النساء والثانية سورة الحج، الحج. أما الأولى فذكرت ابتداء يعني خلق بني آدم، نعم. وأما الثانية فذكرت يعني ابتداء القيامة، نعم. أي نعم. فهذه في ابتداء الدنيا وهذه في ابتداء الآخرة. جميل. الغريب أنه سورة الحج وقع فيها الخلاف هل هي مكية أو مدنية، أي هل هي مكية أو مدنية، وإن كان الذي يظهر من أسلوبها العام أنها مكية، لكن فيها موضوعات مدنية قطعا، أي نعم. فعاد هل الحكم لأن تكون مدنية أو مكية؟ إذا احتاج إلى نظر، لعلنا أن أطال الله في العمر وأمد فيه وصلنا إلى السورة. والعجيب أن فيها ضابطين من الضوابط التي يقولون أنها تبين المكي، وهي أن فيها يا أيها الناس فيها سجدتين وفيها سجدات، السجدات مكية، نعم مكية، وهم يقولون ما كان فيه سجدة فهو مكي، ما كان يا أيها الناس، نعم، وفيها يا أيها الذين آمنوا، فيها يا أيها الذين آمنوا وفيها آخر انخرم الضابط، نعم. طبعا عائشة رضي الله عنها أشارت بقولها في صحيح البخاري ما نزلت سورة البقرة والنساء والعمران وسورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده يعني فهمت. كأنه لم يبني بها صلى الله عليه وسلم إلا بعدما نزلت هذه السورة، ولكن لا شك أن هذه السورة لم تنزل جملة واحدة، إنما نزلت ووصفت بأنها سورة النساء وبكت على الوصف وتتابع نزول القرآن فأضيف إليها ما أضيف، ومما أضيف إليها قول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى أهلها، نعم. في مكة، هذه بعد مكة. فتح مكة، أي هذه بعد فتح مكة، نعم صح، وهذه قصتها كما سيأتي إن شاء الله، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل كما قيل دخل جوف الكعبة، ولما خرج تلا هذه الآية، فالصحابة يرونها نزلت عليه وهو في جوف الكعبة، نعم تلا هذه الآية وقال أين طلحة بن شيبة فأعطاه المفتاح الكعبة، وهي معهم إلى اليوم، إلى اليوم، نعم. فالمقصود من هذا أن هذه السورة لو تأملناها وبحثنا فيها ومن أجود من يعني لمح حول هذا الطاهر بن عاشور أنها تكاد تكون متأخرة في السنة السادسة وما بعدها. نعم. لكن يقع أو تقع قضية وهي بما أن نقول أنها متعددة النزول يعني أوقاتها متعددة ثم ضم بعضها إلى بعض أنه بالتحديد متى بدأ نزول هذه السورة ووصفت بهذا الاسم قد يكون متقدما عن السنة السادسة ولكن يكون المتكامل مثلا في السنة السادسة وما بعدها. وهذه القضية لم يعنى بها فيما يبدو لي لم يعنى بها علماء علم القرآن يعني بهذه التفاصيل وهي مكان جيد للبحث وهي التي عني بها من تتبع ترتيب النزول. سبق أن ناقشنا هذه الفكرة وكمل اللي طرحناها أنه الجمع بين الطريقتين يعني بحيث تكون مقدمة السورة مثل ما يفعل الطاهر بن عاشور فيها تفصيلات لترتيب النزول ووضع الفوائد التي المرتبطة بهذا ثم بعد ذلك يفسر القرآن على حسب ترتيبه الموجود في المصحف. نعم. وإذا وردت فوائد أيضا مرتبطة بالنزول عند الآيات المحددة التي يريد من يرى ترتيب النزول أن يبينها يمكن يبينها هناك على نفس الطريقة فنكون نسلم من إشكالية مخالفة ترتيب النزول وهي عسرة جدا يعني لما تراجع مثلا معارج التدبر لعبد الرحمن بنك رحمه الله تعالى لكي تصل إلى الآية أو إلى السورة يعني فيه عسر لأنه خالف الترتيب المعروف. نعم. مخالفة تامة. هذه بسيطة أن كونك يعني لا تصل إلا بصعوبة لأنك أنت تصل إلى شيء علمي لكن المشكلة الوصول قصدي الوصول غفر له لك أنا أريد سورة مثلا النساء أين سجدها فعلا لابد أن ترجع للفهرس طبعا لن تجد النساء في أنا أعرف هذا لأنه ما وصل إليها طيب. لكن السؤال هو أن ترتيب النزول هذا غير ممكن هذا لا شك غير ممكن يعني هم الآن الذين كتبوا حسب كلام الدكتور الآن عن ترتيب صوت النساء متى نزلت بالضبط مع أن هذه المسألة مهمة جدا ولكن الغريب أنها ما في عناية بها في كتب علوم القرآن ولذلك الآن أنت لا تستطيع أن تصل للحقيقة لأنها مسألة تاريخية أنت هذه مثل أسباب النزول تماما كنت تحتاج إلى أن يخبرك الصحابي ويقول نزلت هذه الآية في اليوم الفلاني ثم إذا نزلت آية أخرى يقول نزلت هذه الآيات في اليوم الفلاني هذه مسألة تاريخية بحتة صحيح مثلها مثل أسباب النزول. نعم. لكن لم ينقل. العجيب أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقسم ويقول والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت. نعم. لكن الآن أنت لا تستطيع أن تحدد هذه التفاصيل صحيح. التي كان يعتني بها ويعرفها. نعم. أليس كذلك؟ صحيح. وكان يقول ولو أعرف أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي لرحلت إليه. نعم. ويقصد حتى في مثل هذه الأشياء البسيطة التي لا نعتني بها أين نزلت الآية الفلانية أين نزلت ولذلك يذكرون عن جابر أنه سافر إلى من أجل حديث واحد ليس كذلك بلى. وأذكر أنه أنا نسيت من هو من الصحابة سافر إلى صحابي آخر لكي يخبر أن الآية الفلانية نزلت في نعم. موضوع الفلاني بس جابر عبد الله مع إيش عبد الله بن أنيس. نعم. وش كانت القصة؟ والله لا أتذكر. نعم. فالشاهد أن السؤال عن نزول آية. إيه مثل الدقائق والتفاصيل هذه التي يذكرها الدكتور مساعد الآن مهمة جدا فعلا. يعني الآن لو كان بين أيدينا تاريخ نزول القرآن الكريم حسب النزول لكان في ذلك علم كثير. لكن يأتي سؤال آخر وهو لعلها حكمة. نعم. نعم إخفاء مثل هذه التفاصيل وليس بين أيدينا اليوم إلا التفسير أو ترتيب القرآن حسب ما هو موجود الآن في المصحف. ألا ترون يا إخواني أن الله سبحانه وتعالى قد قدر أن يبقى الأمر على ما هو عليه الآن بين أيدينا لأنه لا يترتب كثير يعني فائدة في التكليف والتشريعات والهداية والوصول إلى المقاصد العظمى من وراء ذلك صحيحا فيها فائدة لطائف وفائدة. نعم فيها لطائف وفيها فوائد ولو جاءت لكان الإنسان يستنير في بعض المواطن لكن في باب الهداية التي أنزل القرآن لتحقيقها أنها ليست مقصودة ولذلك لم يحفظها الله عز وجل ولم يعني ترتفع الهمم لحفظها وضبطها مع العلم أنه لا يستغنى ترى عن معرفة ترتيب النزول في المصحف الآن يعني الآن عبد الله بن مسعود قبل قليل عندما يقول تغلظون عليها وما نزلت آية النساء نزلت نعم باب نزلت نعم. آية النساء القصرى بعد الطولة باب النسخ ويعرف تاريخ النزول لأن هذه نزلت لأن باب النسخ في القرآن الكريم مبني على هذا الموضوع هذا لا إشكال فيه لكن التفاصيل يعني وابن عباس في القتل بالضبط لما تكلم عن قتل سورة الفرقان نزلت قبل سورة المائدة في التغليظ في القتل. لكن هناك جانب في قضية الترتيب أنا أظنه ظاهر واعتنى به العلماء، ما يتصل بالنسخ وما يتصل بالمكي والمدني. هذا واضح جدا ومعروف، لكن داخل هذا التفاصيل هذه ما تعرف. يعني هل قصة موسى التي في سورة طه وردت قبل قصة موسى التي في سورة الأعراف وكلاهما مكية؟ ما تدري. صحيح. يحتاج ترتيب هذا مكية؟ ما تدري. صحيح. يحتاج ترتيب هذا إلى نظر إلى رواية. إلى رواية. ثم في النهاية يبقى اجتهادا لا يستطيع أحد أن يحكمه. لكن لاحظ مثلا الطاهر بن عاشور في قضية إعمال العقل في محاولة الترتيب هذه يقول بعد كلام طويل، يقول فالذي يظهر أن نزول سورة النساء كان في حدود سنة 70 وطالت مدة نزولها، ويؤيد ذلك الآن بتكلم عن الدلالة العقلية أن كثيرا من الأحكام التي جاءت فيها مفصلة تقدمت مجملة في سورة البقرة من أحكام الأيتام والنساء والمواريث، فمعظم ما في سورة النساء شرائع تفصيلية في معظم نواحي حياة المسلمين الاجتماعية من نظم الأموال والمعاشرة، وهذا بلا شك. نعم. فمثل هذه كون الآن سورة البقرة مدنية، سورة النساء مدنية، أيهما نزل أولا؟ أي طبعا واضح جدا يمكن بالدلالة العقلية الوصول أحيانا أي نعم إلى ترتيبه إلى الجملة، إلى ترتيب من حيث الجملة. من حيث الجملة وهو يعني مقبول وسائغ وليس فيه يعني. ليس فيه إشكال. نعم. نتحدث الآن بعد ما ذكرنا الآن اسم السورة وذكرنا نزول السورة وأنها مدنية وأنها أيضا متأخرة في النزول المدني. نعم. لو تحدثنا يا إخواني عن مقصود السورة، يعني هذه السورة ما هو مقصودها؟ الذي يظهر طبعا من كلام كثيرين ممن تحدثوا، لعل الدكتور عبد الرحمن أشار قبل قليل شيء من ذلك، أنها تتحدث عن يعني حقوق الضعفاء أو حقوق النساء ويدخل فيهم الأيتام. نعم، الأيتام ومن يتصل بهم. أنا أريد الآن أن نشير إلى الآيات والمواطن التي أشير فيها بالفعل إلى مثل هذه الحقوق، لا على سبيل الحصر، أريد أن نذكر أي نعم على المثال. فمثلا قال الله عز وجل في أولها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يبين حقيقة مهمة جدا في معرفة ما هي حقيقة الزوجة بالنسبة للرجل، يعني وأنها ليست مخلوق يعني غريب ولا غير طاهر كما كانت الأمم الأوروبية تعامل المرأة على أنها مملوك وتسجل باسم الزوج. يعني إلى الآن ترى هذا التقليد موجود، فيقال فلانة هيلاري كلينتون. يعني لو حللته هو الحقيقة نوع من إهانة للمرأة. صحيح، ما تنسب إلى أبيها ولا تنسب إلى يعني ثم إذا طلقت رجعت إلى أهلها، مرة رجع النسب إلى الأول. أيه. يعني لا تبقى على الزوج. معنى أنه النسب الأصل سبحان الله ترك. ما أدري سبحان الله وش هذا اللي يعني وذكره الدكتور، يعني وش الحكمة اللي يسوونها من أجلها؟ هذه هي لها امتداد تاريخي. نعم. نعم. لكنها الآن أصبحت يعني تقليد. الغريب في الأمر أن الذين ينادون بحقوق المرأة وأنه لا بد نتبعها ولا فيما يعطون المرأة من حقوق، أنهم يتغافلون ويتعامون عن أشياء مثل هذا النوع قصدا، لأنهم يعرفون أنها ضد ما يرمون إليه. وإلا بعض هؤلاء الأذناب مثلا يسمون فلانة كذا، يعني ما أود أن يسمي أحدا، لكن يذكرون فلانة تنسب إلى زوجها من المسلمين. صح صح، هذا عندنا غاية الإهانة. مرأة تنسب كما ينسب الرجل إلى أهله وذويه، ويبقى هذا النسب لاصقا بها حتى تموت. إنسانة مستقلة تماما، إنسانة مستقلة كما أن الرجل كذلك. نعم نعم صحيح. أيضا تحدثت عن النكاح اليتيمات، وشأن الأيتام في هذه السورة مثل ما ذكر الدكتور مساعد قبل قليل وقرأ عن ابن عاشور في التحرير والتنوير، قد ذكر في سورة البقرة لكن مجملا، وفي هذه السورة ذكر مفصلا، بل ذكرت أحكام خاصة بالأيتام لم تذكر في سورة غيرها. صحيح. مثل نكاح اليتيمات، قال الله عز وجل في هذه السورة، قال وإن خفتم إيش في أول السورة، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وسنأتي إلى تفسير هذه الآية. نعم. إن شاء الله عندما نتحدث. نعم. عن الآية. نعم. نعم. أيضا تحدث عن الصداق المرأة وما يتصل، هذا من حقوقها. نعم. أيضا نسبه إليها. أنا بود نركز على هذه القضية، مع الأسف الآن نلاحظ أنه في هجمة يعني من الهجمات على أن المرأة في الإسلام مظلومة، وأن المرأة نعم. ودعاة تحرير المرأة نحن لما صرنا نقول تحرير المرأة في الإسلام، نعم، أو صح. تحرير المرأة من جهة الإسلام، يعني أنه صح. نابع أن التحرير الحقيقي هو تحريرها الذي جاء به الإسلام وهو دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال آتوا النساء صدقاتهن نسب الصداق لهم لها، نعم. ولهذا ليس لأحد كان من كان فيها أي حق، لا لأب ولا لأم ولا لأخت، صحيح. وهذا لا شك أنه نوع من إيش، من التكريم، نعم. وكل لابد أن يوازن بين ما كان سابقا من حضارات وما كان معاصرا للإسلام وما جاء بعده وما نجده اليوم أيضا من الحضارات التي كيف تتعامل مع المرأة، نعم. في تفصيلات الأيتام أيضا قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، في تفصيلات الأموال وإيتاء المرأة حقها كاملا من الميراث خلافا لما كان يفعله أهل الجاهلية أو خلافا لما تفعله الحضارة الغربية، نعم. لأن المال الرجل يتصرف فيه كيف يشاء، يمكن يهب لمن يشاء وله الكلب ولا يعطيه أبناءه، ولا يعطيه أبناءه، نعم. قال الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، شوف حتى لو مليارات ولا ريال واحد، ولا ريال نصيب حقوق مفروضة تعطى حقها ولا تظلم منه شيئا. وسنأتي إن شاء الله لسبب نزول هذه الآية، صح. في قصة ابنتي سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنها. أيضا قال في فائدة وعبد الله تكرما ما دام جينا لهذه وسنعيدها إن شاء الله، لكن باب التأكيد عليها، يكثر عند الآن الناس يقول للذكر من حظ الأنثيين، ويجهلون أن هذا هو أحد أقسام المواريث وليس هو كل الميراث، صح، يعني ليس لها حق مثل حق الأنثيين دائما، دائما، نعم. أنه سنأتي أنه قد تكون أحيانا أكثر من حظ، نعم. الرجل، نعم. فهذا العين سنأتي في تفصيلها، بس أنا أريد أن أشير ليه، لأنه مع الأسف تجد أكثر على ألسنة كثيرة، حتى بعض المتشرعين تجد يذكر هذا على أنه لذكر مثل حظ الأنثيين وجعلها قاعدة، كيف تكون قاعدة وليست قاعدة في الباب الذي جاءت فيه، صحيح، نعم. يعني نعم. أحيانا تأخذ البنت تأخذ النصف، نعم، نعم. والأخت تأخذ النصف كامل، نعم. نعم. صحيح، نعم. صحيح. أيضا جاء ذكر إشارات لطيفة جدا في مراعاة حقوق اليتامى، لا أظن يعني شيء من دساتير قوانين الأرض الموجودة يمكن أن يتنبه أو يشير إليها، مع أنها في غاية الأهمية لتعظيم حقه. مثلا لما قال الله عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، يتيم حاضر قسمة مال إنسان لا صلة له به، يقال لا تنسوا يعني أن تعطوه شيئا فإن هذا يذهب ما في نفسه، يعني هذه اللفتة لا يراد منها البقاء على هذا الحكم وحده، الالتزام بالقوانين، صح، لا يراد منها شيء آخر، وهو أنه انتبهوا لحظوظ النفوس وإعطاء هؤلاء وتكريمهم ورحمتهم والعطف عليهم، ولو كانت هذه الحقوق قد قسمت من قبل الله عز وجل فأنتم ليكن لكم فضل ولتكن لكم يد حانية على أمثال هؤلاء، صحيح. ثم جاءت قسمة المواريث التي نصت نصا واضحا على حقوق البنات والأم والإخوة لأم والزوجات، ووضحت ذلك توضيحا بالغا بحيث ما يبقى شك في هذه الأمور، ولذلك توضع يعني حقوق النساء ذوات فروض كما يقول العلماء، نعم. توضع واضحة جدا، قال الله عز وجل ولكم أوصيكم الله في أولادكم، الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه السدس. لاحظ أنه تفاصيل. نص على حقوق هؤلاء النساء نصا وبالتفصيل لئلا يعتدى على حقوقهن. طبعا قد يقال لماذا ينص على ذلك؟ طبعا من واقع المرأة طبيعي. أنها تبقى ضعيفة ولضعفها قد لا تجرؤ على الصدع بحقها والمطالبة به، فالله سبحانه وتعالى يتولى بنفسه أن يصدع بحقها يأخذ حقها ويأخذ حقها لها. ولهذا مع الأسف نجد كثير أو نقول بعض يعني من يعني يتولون ميراث عوائلهم يتأخرون في قسم الميراث وتحصل مشكلات وأخواتهم يكون في أسوأ حال وهو في يعني في غنى ونعيم ولا يلتفت إليهم، صحيح. وهذا كله بسبب تأخير قضية الميراث، وهذا مع الأسف موجود، صحيح. فهذا الذي يفعل هذا ليس هذا هو الإسلام، أين الإسلام غير هذا، صحيح. فالتطبيق الذي يعمله هذا هو تطبيق جاهلي أو حظوظ نفس عنده، جميل. وليس من الإسلام في شيء. أيضا من الحقوق في الأول الآية قبل أن نتجاوزها أو في أول السورة في قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. نعم. وهم من الضعفاء الله لكم قياما. وهم من الضعفاء أيضا. طيب السؤال كيف يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم؟ طيب يا أخي ما دامت أموالهم فلماذا يقول ينهانا الله أو ينهانا أن نعطيهم أموالنا؟ وإنما المقصود ولا تؤتوا السفهاء أموالهم هم. نعم. لكنه نسبها إلى الولي لأنه هو المسؤول والمتصرف. وهذا والمتصرف. وهذا فيه حفاظ على حقوق المجتمع. وهذه الحقيقة لفتة رائعة جدا تضاف إلى اللفتة اللي ذكرتها أنت قبل قليل. عناية الإسلام بالمجتمع نفسه وأن المال مع أنه مالك وأنت لك حق التصرف فيه إلا أنك إذا كنت تتصرف فيه تصرف غير رشيد فإنه من حق المجتمع مسؤولية جماعية يعني. أن يتدخل. نعم. نعم. ولذلك قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. نعم. فكأنها مال لك تحافظ عليه لأنك رأيت من السفيه عدم حسن تصرف في إنفاقه. ولذلك قال نعم ولذلك قال التي جعل الله لكم قياما. المجتمع ما يقوم إلا بالجانب الاقتصادي. صحيح. نعم. وإذا رأينا رجلا يبذر في ماله ويضرب به في وجوه محرمة ويسرف سرفا واضحا فهذا يهدر اقتصاد البلد يعني. صحيح. ويؤذي الناس في مدخراتهم وأموالهم وأقواتهم فيجب الأخذ على يده وأن يحجر عليه. ولذلك لعلنا إذا جئنا إليها إن شاء الله تعالى نتحدث عن ما ذكره العلماء السفه لحق النفس والسفه لحق الغير. نعم. أي نعم. لعلنا يعني بهذه الكلمة التي ذكرها الدكتور عبد الرحمن نصل إلى نهاية هذه الحلقة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهم كلامه جل وعلا وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على رسول الله. لو أنزلنا